وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم وعنده عاتقيه وعاتقه أيضا. هذا حديث أنس حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد. اللفظ هو لفظ النهي، ولذلك ورد في بعض الروايات لهذا الحديث لا يصلي بدون ياء، لأنها ناهية وتجزم الفعل الذي بعدها لا يصلي، كما ورد في روايات عن طريق الشافعي عن طريق مالك لهذا الحديث أنه قال لا يصلي بدون ياء، فهو نهي، إذن على بابه نهي. وهذه الرواية التي بإثبات الياء نفي، لكنه بمعنى النهي، ولذلك ورد في بعض الروايات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. العاتق هو ما بين المنكب إلى أصل الرقبة، ما بين المنكب إلى أصل الرقبة، هذا العاتق. فهذا الحديث يدل على وجوب ستر العاتق، أنه يجب على المصلي أن يستر عاتقيه ولا يصلي بثوب يعني قد ستر جانبا من العاتق وترك الجانب الآخر، أو لم يغطيهما معا، أو كما يفعل بعضهم يصلي بالفنيلة اللي يسمونها علاقي، يعني يكون كهيئة الخيط على عاتقه، بل ينبغي أن يصلي بشيء ستر عاتقه تماما لمقتضى هذا الحديث. والحديث الأصل أن النص يحمل على بابه، فالنهي للتحريم، وقد وردت أحاديث متعددة بهذا المعنى، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله أخذ بهذا واعتبر وجوب أن ستر العاتق في الصلاة بل العاتقين، لأنه ورد عند مسلم عاتقيه، وكما سوف يبين في من حديث جابر وغيره من الحديث أنه عليه السلام كان يأمر بستر العاتقين في الصلاة. إذن من باب أولى ما دون ذلك، خاصة من العورة ما بين السرة والركبة، هذا بالنسبة للرجل. إيه نعم. وينبه أيضا على خاصة المعتمرين عندما بالنسبة أيضا المعتمرين، معروف أن من سنة الإحرام في عند الطواف كشف العاتق الأيسر، يغطي الجانب الأيمن ويكشف عن الأيسر ويرمل. فبعض المعتمرين أولا يكشف عن عاتقه من أول ما يحرم، هذا ليس من السنة، بل السنة إذا أردت أن تطوف وتشرع في الطواف تكشف عن العاتق. ثم أيضا إذا انتهيت ينبغي أن تغطي عاتقك تستره إذا أردت الصلاة، وهذا يكون واجب على مقتضى هذا الحديث، يكون واجب أن الإنسان يغطي عاتقه إذا أراد أن يصلي يغطي العاتق ولا يتركه مكشوفا، وهذا يحصل كثير من المحرمين، حتى هنا في مسجد الرسول عليه السلام من يحرم منهم تجده في الحج وفي رمضان كثير منهم يرى أن هذا من السنة من أول ما يحرم، وهذا ليس كذلك، بل هو من السنة عندما تريد الطواف، فإذا انتهيت من طوافك عليك أن تغطي بردائك عاتقيك معا وتصلي وقد غطيتهما. أحسن الله إليكم. وتبطل الصلاة إذا لم تبطل؟ لا، ما نستطيع أن نقول بالبطلان، لكنه واجب تركه، إن كان تركه نسيانا أو جهلا فالصحيح أنه لا شيء عليه.